إني أحب الهاشمي يا محمدا حبا تهيم به القلوب وتخفق في كل حين أستلذ بذكره فالعين تدمع والجوارح تنطق لازلت أهواه وربي شاهد والنفس تشهد أن قلبي يحرق إن قلت أن محمدا بدر السماء فالبدر يفخر لا يكاد يصدق لا البدر يشبهه ولا شمس الضياء خير الخليقة حسنه متحقق كم كنت أهوى أنني في قرنه آه وآه إن نفسي تشفق سأكون خادمه بدون تضجر حسبي برؤيته فذاك مشوق لأدافعا عن عرضه وجنابه لأعاديا هذا الذي يتشدق إلا النبي وآله وصحابه فلأجله روحي تسل وتزهق عذرا فإني هالك شوقا له لا الصبر ينفع إذ فؤادي يغرق رباه صل على النبي محمد ملء السماء وما الطيور تحلق أرجو الشفاعة من نبي مكرم يحلو اللسان بذكر أحمد يا بقول